كيف؟ هذا اعتراض غير واضح. أنت لو تأكل التمر تضرر بك إن حرم عليك. ها؟ لا تقبل نفسه وما شربه إلا النفس تقبل. نعم نقول له ذلك، له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات، فلا بد فيها من التمييز. يستثنى من هذا الزكاة، الزكاة تجب على المميز وغير المميز والعاقل والمجنون، وإذا دفعت في حال جنونه أو حال تمييزه قبل أن أو في مجنون التمييز أجزأت. لكن الشيخ رحمه الله لما لم تكن عبادة بدنية لم يشير إليها لأنها عبادة مالية. نعم. فصل. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: أحدها الغليظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، والثاني الخفيفة وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر، فهي القبل والدبر، والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة، وهذا في الصلاة. من عدا بالأجر. وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة. طيب إذا كان هذا عورة فما الواجب؟ الواجب أن يستر بثوب صفيق يمنع بيان البشرة، فالخفيف الذي لا يمنع بيان البشرة لا يجزئ. ويشترط أيضا على المذهب أن يكون مباحا، فلا يجزئ الستر غير المباح. ويشترط على القولين أن يكون طاهرا، إذن بثوب صفيق طاهر. وهل يشترط الباحة أو لا عرفنا من خلاف. نعم. وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر، لا يجوز النظر، لا يجوز للرجل، لا يجوز للرجل النظر إليها. فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة، والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها. أفادنا المؤلف بقوله من غير حاجة أنه لو احتاج إلى ذلك جاز، كما لو احتاجت امرأة إلى فحص وليس هناك إلا طبيب إلا رجل فإنه لا بأس أن ينظر إلى عورتها، لأن هذه حاجة. وأصل منع النظر إلى العورة من باب سد الذرائع، والمحرم إذا كان لسد الذرائع فالقاعدة فيه أنه يجوز للحاجة وإن لم يكن ضرورة. وهذه من القواعد المهمة أن ما حرم سدا للذريعة فإنها تبيحه الحاجة. ولهذا جاز للرجل الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته مع أنه ليس هناك ضرورة، لكن هناك حاجة ومصلحة. نعم. والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه، وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ من مهلكة أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة، وكذلك نظر الشاهد والمعاملة إذا احتاج إلى ذلك، وكل ذلك مقيد. قال رحمه الله: ومن دون البلوغ من الأجنبيات وأدوات المحارم يجوز نظر مجرى العادة بكشفه. هذا يحتاج إلى تقييد، لأنه إذا كان المرأة لا تبقى 10 سنة أو 14 سنة وجرت عادة حيها أن يكشف، أن تكشف البنت الرأس والرقبة والذراع والساق، هذا فتنة لا شك. ولهذا يجب أن يقيد كلام الشيخ رحمه الله بما إذا لم يكن فتنة. ثم رد المسائل هذه إلى العادة فيه شيء من الخوف أن يتوسع الناس في ذلك ويقول هؤلاء القوم: نحن عادتنا أن لا نستر الأشياء التي تثير الفتنة. فالمرجع كله إلى شيء واحد وهو إيش؟ الفتنة. متى كان في كشف شيء من البدن فتنة فالواجب ستره. نعم. وكذلك نظر الشاهد والمعاملة إذا احتاج إلى ذلك، وكل ذلك مقيد إذا كان نظر الشاهد والمعامل. كيف نظر الشاهد؟ يعني لو قيل اشهد على هذه المرأة وقال: لا أشهد إلا إذا رأيت وجهها، يجوز أن يرى وجهها؟ نعم يجوز، حتى إذا احتاج إلى أداء الشهادة قال: هاتوا انظر إليها، هل هي المرأة التي شهدت عليها أو لا؟ المعامل أيضا، إنسان جاءت المرأة تشتري منه حاجة وليس معها فلوس، قالت: أنا فلانة فلانة، والله ما عرفت، افتشي وجه عشان أعرفك. يقول الفقهاء إن هذا جائز، إن يجوز أن تكشف وجهها لمن تعامله ليعرفها بوجهها. لكن المعرفة الشيخ رحمه الله قيد، يقول: مقيد إذا كان لغير الشهوة، أما إذا كان للشهوة أو خيف ثوران الشهوة فإنه لا يجوز. نعم. ومن الهروق الصحيحة أن اللباس 3 أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، وقسم حرام على الذكور. وفي أيضا يضاف إلى هذا ما فيه صور، اللباس اللي فيه الصور حرام على الرجال والنساء. وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب والفضة والحرير. ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على 4 أنواع: مبطلة وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة، وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. طيب يقول الحركة مبطلة يعني تكون حرام ولا غير حرام؟ حرام. تكون حرام حراما فيما يجب إتمامه من الصلاة كالفريضة، أما النافلة فإذا أبطلها فليس عليه إثم. ولكن قد يقال إنه إذا جعل يتحرك حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة في النافلة إنه حرام، لأن هذا كالمستهزئ بآيات الله. فنحن نقول: اقطع النافلة لا بأس، لكن تصليها وتستمر في صلاتها وأنت تتحرك هذه الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، هذا لا يجوز، لأنه نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. نعم. وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي إلى جانبه. نعم إلى جانبه إلى جانبه أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له. يعني يكون واحد صلي إلى جانبه أخل بشيء تنبهه، مثلا أطال السجود بعد أن قام الإمام تهمزه، هذه حركة لكن فيها مصلحة، بقي عليه شيء واحد لكن الظاهر أنه أدمجها، وهي الحركة الواجبة والحركة المستحبة. الواجبة كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة، كل ما تتوقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة، كاستقبال القبلة إذا تبين خطأ استقباله، وكإزالة النجس من ثوب أو غترة أو نحوها إذا أمكن إزالته بدون كشف العورة. فالحركة إذن إيش هي؟ خمسة أقسام: حرام وواجبة مكروهة سنة مباح. فما تتوقف عليه صحة الصلاة واجبة، وما يتوقف عليه كمالها مستحبة سنة، وما كانت يسيرة لحاجة فمباح، وما كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة فمحرمة. مش بقي المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة. نعم السلام عليك. أقول العبارة لتنبيه المصلي لعله من إلى جانبه. نعم أو لتنبيه المصلي إلى جانبه. من إلى جانبه؟ ها؟ ما يعني ما يزال من صلى إلى جانبه، يقال صلى إلى جانبه. نعم لتنبيه المصلي. ها؟ أو لتنبيه المصلي إلى جانبه. صلى إلى جنب ما يمكن. بلى بلى بلى. وش يعني كأنه يعني أقول لو زيد من إلى جانبه أظن أنه يعني أو لتنبيه المصلي من إلى جانبه. نعم لا هذه الآن تنبيه المصلي مضافة إلى المفعول به لا إلى الفاعل. ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها، ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق والذي أدرك المسبوق الذي لا حاجة للفاصلة، الفاصلة غلط اشطب عليها. ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع، وواجب وهو بقية التكبيرات. صحيح. نعم لا بأس يجوز هذا. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع: أحدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. يعني ظاهر مقتضى العبارة أنه قال ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين يدي المصلي، لأن المار ما يتنوع. اكتب لها المرور. ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع: أحدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح، والثاني ينقصها ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات. من عدا والثالث لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين. ولكن يقال في الأخيرة أصل الذي قام يصلي في المطاف لا حرمة له لأنه صلى في مكان ليس له. المطاف مكان لمن؟ للطائفين. ولهذا أمر بين يديه ولا تبادر. وإن نويت أن هذا من باب التعزير له كان جيدا، نعم، لأنه لا حرمة له. لكن المتعبدين يعني الذي في غير المطاف، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وكثير من العلماء أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. وهذا ربما يقال إذا لم يمكن إلا أن يمر ناس من عنده فهذا ضرورة، وأما إذا كان يمكن أن يذهب إلى مكان آخر ليس حوله من يمر فإنه لا بد أن يتخير مكانا لا يمر ناس من عنده. نعم. ومن الفروق الصحيحة موقف الإمام. أن موقف المأموم على أربعة أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل خلف الإمام ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة. قول رحمه الله موقف مباح وموقف المرأة مع الرجل مش يشترط فيه أن يكون محرما لها أو زوجا، أما الأجنبي فلا. فلو أن رجلا دخل المسجد في ليالي رمضان للتهجد ولم يجد في المسجد إلا امرأة وقام يصلي، هل نقول إنه يجوز للمرأة في هذه المسألة أن تتقدم وتقف إلى جنب الرجل؟ لا، لا يجوز، لا أشكال فيه، وليس هذا مراد الشيخ. مراد الشيخ بشرط أن لا يكون أن تكون من محارمه أو أن يكون زوجا لها. طيب إذا كان يقول المؤلف رحمه الله ويجوز وقوف الاثنين عن يمينه أو عن جانبيه، أيهما أفضل، عن اليمين أو عن الجانبين؟ الثاني أفضل، يعني إمام ومأمومان. احتاج المأمومان أن يقفا مع الإمام، فالأفضل أن يكون عن يمينه وعن شماله. والدليل على هذا أنه لما كان الوقوف مع الإمام مشروعا في الاثنين كان يقفان عن يمينه وعن شماله، ولأن الأفضل أن يكون الإمام متوسطا بين الصف. وهذه مسألة قل من ينتبه لها، أكثر الناس يرون أن اليمين أفضل وإن لم يكن على اليسار أحد، وليس كذلك. وهكذا يقول في الصف خلف الإمام، إذا كان الصف عن اليمين بعيدا وعن اليسار قريبا فالأفضل عن اليسار، لأنه أدنى إلى الإمام ولأنه أقرب إلى أن يكون الإمام وسطا في الصف. الخلاصة ثلاثة أرادوا أن يصلوا، ما هو أفضل موقف للإمام؟ لا، ثلاثة أرادوا أن يصلوا، ما هو أفضل موقف للإمام؟ التقدم، أن يتقدم عليه. إذا اضطروا إلى أن يكون معهم فالأفضل أن يكونوا عن جانبين. باقي الصورة الثالثة، إذا كان عن يمينه فهو جالس. نعم. ايش؟ من الفتحات الطبيعية من غير الحمى الدبر نجس. لا ما أصلا هذا تحكم الرعاف كثير في الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده وهو يخرج من منفى الطبيعي. نعم العالميني هل لا الركبة ليست بعورة لأن العورة ما بين السرة والركبة فالسرة ليست عورة والركبة ليست عورة. نعم ايش دم من سمكة ها نعم من الشخص نفسه طيب من دبر او قبل لا بأس بها لان قررنا الان قررنا قبل قليل ان دم الادمي طاهر الا ما خرج من قبل او دبر. نعم نعم يعتبر نجسا اي نعم الدليل عموم الامر بالاستنجاء او الاستجمار فيكون كل خارج الاصل فيه انه لا بد ان يزال ثم هو ايضا اذا خرج سيمر بقناة متلوثة فلا بد ان يحمل منها. نعم الفخذ هل هو عورة؟ الفخذ في الصلاة يعني ولا في النظر؟ في النظر. أما إذا كان فخذ الشاب فأنا أرى أنه يحرم النظر إليه ولا يجوز كشف لما في ذلك من الفتنة. وأما إذا كان شيخا كبيرا يعمل في حرثه أو يعمل على دابته وخرج أسفل فخذه فلا بأس ينظر إليه. نعم سليم الله عنك شيخ بعض الناس يستعمل الاستحياض بكل شيء حتى فرق الشيخ حتى فرق لو كان عليه ضرر مثل انه وضوء وقت البرد بعض المستثمرين يروح فاضي يعني ما يستمر ويغسلها يغسلها يقول انا مثل هذه الاستحياض يغسل على فرق الشيخ رفقا يترك يا شيخ ولا يمسح. لا على فرق لا يغسلها. في الحديث الذي بالسنن وان كان فيه شيء من الضعف في الرجل الذي شج واصابته جنابه وقال لإخواني هل تروا لي رخصة؟ قالوا لا. فاغتسل ومات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. لكن هنا مسألة يا سمير في الشتاء في ماء بارد وماء ساخن أيهما الأولى أن يتوضأ به؟ ساخن. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إسباغ الوضوء على المكاره؟ هذا ما يدل على يعني إذا كان لابد من استعمال الماء الذي يكرهه الإنسان فهو يؤجر عليه لكن أن يختار لنفسه الأشد فهذا خطأ. نعم ضابط في الفرق بين ما حرم لذاته وما حرم لفريقه. نعم. يعلم هذا بالتتبع. ما في ضابط. ما في ضابط. نعم. لازم مقرر يا شيخ. ايش؟ قلنا لا موقف المرض عضل. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث انس قام جدة مليكة قلب. نعم. احنا استثنينا المحارم. وش الاسئله؟ نتكلم عن المباح مو عن الأفضل. الأفضل للمرأة أن تكون خلف الرجل ولو كان زوجها أو أباها أو أمها. لكن نتكلم عن إيش؟ عن المباح. واضح؟ ها؟ كيف؟ إيش؟ لا ما أقول لحم. يحرم. تسمعون أقول يحرم؟ لا. إيه طيب. نعم هل يعتبر شيخ من شهادة الآن بس يتوحد لك الآن ترح طيب نعم هل يجوز شهادة كرة القدم إذا كان يرقص أي فائدة كنت أسأل هل يجوز شهادة كرة القدم إذا كان يرقص هل يجوز شهادة كرة القدم إذا كان يرسل هاتف نعيش جوال ولا لا؟ ارفع صوتك جزاك الله خير. هل اي المباراة مشاهدة المباراة ضياع للوقت ودمار للعين وخطر على الإنسان، لأنه لو نجح أحد اللاعبين الذي قد يكون من غير المسلمين تعلق القلب به واحترمه وعظمه، فأرى أن العاقل لا يضيع وقته بمشاهدة المباريات حتى وإن كانت نفسه تستأنس لذلك وتهواه يعصفها، بدل ما يطالع هذه المباريات يطالع كتاب ينتفع به، رياض الصالحين أو تفسير القرآن وغير ذلك. أما هذه فلا شك أنها مضيعة للوقت وتمار العين وإضاعة للمال، وتوجب تعلق القلب بمن لا يساوي شيئا. أفهمت؟ هذا مع أني أسمع أن بعضهم يكون عليه سراويل قصيرة. نعم؟ هذا سؤالهم. الحمد لله جاءك شيء أكثر من ما سألت. أين؟ نعم. قلنا المرأة التي تريد أن تقاضي زوجها عند الحاكم، طبعا الزوج اذا علم بهدفها لا يسمح لها بالخروج، كيف تخرج الى القاضي؟ لا تخرج، ما في مشكله، ولا توكل. تخرج ولا توكل؟ الايه التي يمتنع زوجها ويمتنع وليها من تزويجها، كيف تخرج الى القاضي؟ سهله، انت في عصر الهاتف الان تكلمه او توصي احد، ما في مشكله هذا. نعم اقرا قول الله تعالى قل لا اجد اقرا لا يقرا احد له قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعن يطعمه الا ان يكون بيتك او دم مسفوحا او لحم خنزير. نعم، فانه اي ما ذكر برس فيكون نجسا، لكن قال العلماء انه يعفى عن يسير لمشقه التحرز منه، لان الانسان اذا ذبح الذبيحه لا بد ان ينتشر الدم ويصيبه منه فيعفى عن يسير. ولكن هل اذا ماتت يجب ان نغسل محل الذبح لانه تلوث بالنجاسه، او هذا يعفى عنه؟ كان يا سليم يشير، ماذا تقول؟ المهم الخلاصة، يجب ولا ما يجب؟ ما يجب. ماذا تقولون؟ ها؟ صحيح صحيح، لأن هذا مما يعفى عنه، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الناس إذا ذبحوا الذبيحة أن يغسلوا مكان الدم. يسير، يحمل على أنه يسير إن صح الخبر، يحمل على أنه يسير. لا كفى إنه رس التعليق، والرس هو النجس. نعم. مثل لباس الدهر والفضة والحلم. اللي عندنا هكذا. ما عندكم؟ حرام على الذكور دون النساء. دون النساء، مثل لباس الدهر والفضة. نعم. والحرير. الفضة. الفضة نعم. لكن يستثنى منها شيء يسير. يستثنى منها شيء يسير بالنسبة للرجل. نعم. فصل. ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إذا لم تتخذ للتجارة، وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي دون بقية الخضر والفواكه ونحوها. هذا الضابط المكيل المدخر ما يخرج من الثمار والزروع أنها تجب الزكاة في المكيل المدخر دون غيره. نعم. وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها، والمتخذة للتجارة فيها الزكاة. والمتخذة للتجارة فيها الزكاة. ومن الفروق الصحيحة أن العقارات كالبيوت والدكاكين كالبيوت والعقار أن العقارات فالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة أقسام: قسم لا زكاة فيه أصلا وهو الذي يحتاجه للسكنى والانتفاع بنفسه، وقسم يزكي قيمته كل عام وهو الذي يتخذه منها للتجارة، وقسم يزكي ما يرد عليه من المغل كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والأثل الذي يستغله، فما حصل له من فعله ضمه إلى ما عنده. فما حصل له من مغله ضمه إلى ما عنده من المال وزكاه، ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذه عروضا. هذا واضح، ما يحتاج تعليق. واضح. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الأملياء فيها الزكاة والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح. ومن الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إن كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا، وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو غنيا. لعلها من ذلك، لأنه قال من الزكاة أعطى من الزكاة، يكتب لعلها من ذلك. وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى من ذلك ولو كان غنيا. قول كالمؤلف، وكذلك أيضا العاملون عليها، العاملون عليها يعطون لحاجة إليه مع أنها حاجة تتعلق بنفس الزكاة. ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو عد أو ذرع ونحوها، وإن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها، ويترتب على ذلك الضمان، فما يحتاج إلى حق توفية إذا أتلف قبل توفيته فضمان. لا يتلف. فما يحتاج إلى حق توفية إذا تلف قبل توفيته فضمانه على البائع، وكذلك جوائح الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتري. قوله إذا تلف قبل توفيته ضمنها على البائع ما لم يعتدي ويظلم، كأن يقول يمتنع من قبضه، المشتري يمتنع من قبضه من أجل إذا تلف يكون على البائع، فإذا كان البائع قد بذله يقول تعال خذ حقك وهو يقول انتظر، كلما قال خذ حقك امتنع، فهذا يكون ضمانه على المشتري لأنه هو الذي امتنع من قبضه وأضر بذلك البائع. جوائح الثمار على من؟ عقيل ها البائع. طيب ما لم يعتدي المشتري أو يفرط، فإن اعتدى بأن كان يجنيها وهو لا يعرف الجنى ثم فسدت الثمرة فضمانها على المشتري، أو أخر جذها بعد أوان جذها حتى جاءت أمطار وأرسلتها فضمنها على من؟ المشتري. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها، وبين ما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم. ومن الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعد سواء لهم حظ أم لا، بخلاف دعوى الرد فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل. ومن الفروق قولهم من أجل نعم أي يقول الأمناء كلهم والأمين كل من حصلت العين بيده بإذن من الشارع أو من المالك، إذا تلفت عينه عنده وقال إنه لم يفرط ولم يتعد فالقول قول، إلا إذا ادعى تلفها بشيء ظاهر بأن قال إن دكان احترق وتلف المال، فهنا يحتاج إلى أن يقيم البينة على الاحتراق ثم يقبل قوله بأن احترقت مع الدكان. أفهمت؟ أما الرد فإن كان متبرعا قبل قوله في الرد كالوديع يعني الذي أودعت عنده العين تبرعا ثم ادعى ردها إلى صاحبها أو إلى من يقبل ماله عادة قبل، وأما إذا كان فيها حظ لمن عنده فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. واضح؟ ومن الفروق قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع وإلا لم يرجع. ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقد جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين، والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. ومن الفروق الصحيحة أن اللقطة ثلاثة أقسام، قسم لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريب وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، والقسم الثالث قسم والقسم الثالث بقية الأموال، فيجب على ملتقطه أن يعرفه حولا كاملا، فإذا لم يعرف دخل في ملكه. نعم، اللقطة ما لا يجوز التقاطه مطلقا، كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها. واللقطة بالنسبة للحيوان لا تسمى لقطة، وإنما تسمى ضالة، لكن تسامح في التعبير عن الضالة باللقطة. وحكاني بعض الإخوة من الطلبة قال عندنا البعير لا تمتنع من السباع، وهو من أهل أفريقيا، يقول لو أدع البعير أكلت في السباع. من حدثني بهذا؟ أين؟ إذن يكون حكم الشارع، يعني لك أن تأخذها، بل قد نقول بوجوب أخذها. طيب، قسم ثاني يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف ما لم تعلم صاحبه بعينه، وهو الشيء الذي لا يهتم الإنسان به، ضاع أو لم يضع، كقال المرسمة هذا ليس له قيمة، كم قيمته؟ نعم، ريال أو نصف ريال، وجدت قلم لا نقول أعرف، لكن إن علمت صاحبه بعينه وجب عليك أحد أمرين، إما أن تعلمه وإما أن توصله إليه. نعم، ولهذا لو طار من جارك ثوب صبي صغير لا يساوي شيئا، هل لازمك أن ترده عليه أو تخبره به؟ نعم، لأنك تعرفه. الثالث بقية الأموال فتعرف لمدة سنة، وإذا لم يتصاحبها فهي لمن التقطها. نعم. ومن الفروق هنا الصحيحة ولا الضعيفة؟ لا، ما عندي صحيحة ولا ضعيفة. ومن الفروق أن الطفل ومن الفروق أن الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه، والجارية تكون عند أبيها، وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظه. صحيح، الأطفال عند أمهم إلى البلوغ كذا، إلى التمييز يعني إلى 7 سنين، ما لم تتزوج بأجنبي من محروم يعني بغير قريب له، فإن تزوجت بغير قريب سقط حقها من الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. بعد 7 سنين يخير الطفل، أتريد أمك أو أبوك أم أباك، فإن اختار أمه فهو عندها، وإن اختار أباه فهو عنده، لكن بشرط أن لا يضيع الولد عند أمه أو عند أبيه. البنت بعد 7 سنين لا تخير، تكون عند أبيها لأنه أحفظ لها من أمها، وهذا أيضا مشروط بما إذا لم يكن بقاء البنت عند أمها أحسن، فإن كان بقاء البنت عند أمها أحسن تربيها وتعلمها الخياطة وغير الخياطة، وإذا أخذها أبوها أبقاها عند زوجته التي أبغض ما عندها أم هذه البنت، فماذا هل تحسن إليها أو لا؟ أو غالب تصير إليها وتقدم أولادها عليها، تكسر خاطرها، وإذا اعتدى أولادها عليها نعم صارت مع أولادها. فمثل هذا لا يجوز أن تعطى الأب، بل يجب أن تبقى عند أمها، لأن المقصود هو حفظ الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه فإذا فقدت هذه الأشياء فلا حق لمن فلا حق لأحد في حضانته. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا, والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية, لأنه ولاية والوكالة نيابة. وفرق آخر, الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله, ولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف. المسألة الأولى مهمة. الإنسان يجوز أن يوكل شخصا ولو كان فاسقا, لأن الوكيل يتصرف وكأنه الموكل. فإذا وكل شخصا فاسقا فإننا نقول لا بأس, لكن الولي لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية من قبل الشرع. واليتيم لولا أنه خاضع للشرع لقال لا أحد يتولى عليه ولا على ماله. فالفرق بينهما ظاهر. لكن إذا علم الموكل أن الوكيل لا يتحاشى عن المحرمات, بمعنى يتعامل بالربا, يتعامل بالأشياء الممنوعة, فحينئذ لا يجوز أن يوكله. نعم. شيخ بارك الله فيكم, حدثكم آدم